وهلم جرا. هكذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. والأقرب من حيث النظر باعتبار الفلك أن يعتبروا ذلك بأقرب بلاد إليهم فيها ليل ونهار، فإذا ثبت دخول الشهر فيها أدخلوه، ثم ينظرون في مقدار الليل والنهار في تلك البلاد التي هي أقرب البلاد إليهم. فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج يقول: من نام ليلة الشك ولم يثبت الشهر، ولما استيقظ بعد طلوع الفجر علم بدخول الشهر، هل يصح صومه؟ إذا نام الإنسان وليلة 30 من شعبان ولم يثبت دخول شهر رمضان، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ثم علم بعد ذلك بدخول الشهر، فإنه يجب عليه الإمساك إذا كان مقيما غير مسافر. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يلزمه قضاء ذلك اليوم أو لا يلزمه. نعم، فذهب الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يلزمه القضاء، قال: لأن هذا الإنسان لم ينو الصوم جاهلا لدخول الشهر، ولا تجب النية إلا على عالم بالدخول، لأن النية تتبع العلم، فلا يمكن للإنسان أن ينوى شيئا لم يعلم لا يعلمه. وعلى هذا فيلزمه الإمساك دون القضاء على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب الكثيرون من العلماء إلى أنه يلزمه الإمساك والقضاء أيضا، ولزوم القضاء أحوط بلا شك، إبراء للذمة، وهو يوم ليس فيه حرج ولا مشقة. ولكن ينبغي لمن نام ليلة 30 من شعبان قبل أن يثبت الشهر أن يعقد النية على أنه صائم غدا إن كان من رمضان، وإذا عقد النية على هذا فهو عمل صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين أرادت الحج وهي شاكية أي مريضة، قال لها: حج واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. فإذا نام الإنسان ليلة 30 من شعبان على هذه النية، ثم حين استيقظ تبين له أن رمضان دخل، فإن صيامه صحيح، لكن يجب عليه الإمساك من حين أن علم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.